رأيت العز في عينيه يبدو يرصع في نواظره الجمانا ويمضي كالأسود إلى المعالي ويذهب بالنهيم لضى شجانا تسائل الثريا أين تمضي. الله أكبر الله أكبر حطم دولة الخشبي الله أكبر حطم دولة الخشبي تاغت جهنم للأصنام والحطب حطم أباصيل أحمصر وحيفتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب حطم أباصيل أنصم وهيبتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب أسقط خرافة دبابة وبالجة أطفي بنفسك ما في قاذف اللهب تمثال قصر الفجار منتظر ما حل في اللات والعزى على رهب روحي لتبقى تصوغ بطولتي منها بيانا فعني يا ثريا إليك عني فهذا الذل والخورى ترى ما كان يفصل بين المجاهدين وبين الدبابات أكثر من 100 متر نعم لم يكن يفصل بينهم أكثر من 100 متر هذه هي الشجاعة هذه هي البطولة هذه هي التضحية بشبان يرون الموت في سبيل الله فخرا نعم وشيب في الحروب مجربين فتسمع قول من سائم الهوى روحي لتبقى تصوغ بطولتي منها بيانا ربما لا تفهمنا من هم لا يجرى من هم لا يجرى هم سائر من ورد سائر من ترى رائح من النهار مبلل من العباد شامل ومدين سائر من الحياة بالدمع إليك عني فهذا الذل والخورى ترانا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ولزوم طاعته وأحذركم كما أحذر نفسي عن عصيان الله ومخالفة أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهوب أين الرواية أم أين النجوم وما زاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا ضرب يصدق هذا الكلام وتصدق هذه الأبيات أيها الأحبة في الله في المعركة الفاصلة المعركة المصيرية التي شهدتها العاصمة مقديشو يوم أمس بين جند الصليب وأمة الإسلام المعركة التي حشد لها الصليبيون كامل قوتهم وعتادهم وحشدوا لها ما يملكون من قوة وعتاد ودبابات ومدرعات ومجنزرات وصواريخ لكن الله تبارك وتعالى كان لهم بالمرصاد لكن الله تبارك وتعالى ألهم عباده الموحدين بالصبر والسلوان بالصبر والثبات الله تبارك وتعالى ثبت الأقدام عند لقاء عدوه تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب نعم قد رأينا هذه الآية ومفعول هذه الآية ورآها المجاهدون الموحدون المرابطون رأوها في ساحل ليدو عندما هاجم العدو في الصباح الباكر بدباباته وبكل ما يملك من جنود وجيش حتى يقال بأنهم أفرغوا بعض دفاعاتهم القديمة ليكملوا هذا المشوار وليكملوا هذه المعركة لكننا رأينا بفضل الله تبارك وتعالى معية الله ومن كان الله معه فلتجتمع الدنيا بحذافيرها فوالله الذي لا إله إلا هو لن تستطيع أن تغير من المعادلة شيئا لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين فتيان الإسلام وشبان الإيمان يقفون أمام الدبابات بصدورهم الخاوية معهم السلاح البسيط لكنهم يقفون أمامهم بثقتهم بالله العزيز الجبار يقفون أمامهم بتوكلهم على الله الملك المقتدر بتوكلهم ويقينهم بأن الله تبارك وتعالى ينصرهم لا محالة نعم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله نعم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا هل هذا النصر أو الانتصار مرتبط بزمان معين أم مرتبط بمعركة معينة لا هي سنة الله في خلقه إذا اجتمع المسلم والكافر في معركة أن الله تبارك وتعالى ينصر الموحدين سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا شباب الإسلام وقفوا أمامهم نعم فلو رأيتهم وهم يرمون بسلاح البصير أمام هذه الدبابات والدبابة لا تستطيع أن تتقدم بل يتخبطون تخبط عشواء هذا هو تثبيت الله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء الحنان شباب القناصين ضربوا منهم فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان والله العظيم رأينا بأم أعيننا دبابة يواجهها قناص واحد هي معركة الإسلام أيها الأحبة دبابة يواجهها قناص واحد يرمي بسلاحه وهي ترمي عليه بالدبابة وبالصواريخ المدفعية يثبت أمامها لا يتحرك ولا يتزعزع لأنه ينتظر إحدى الحسنيين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ربما تسألون من هم هؤلاء الشباب من هم هؤلاء الفتية هم ثائر من تور بورا ثائر من تور بورا رامح من قندهار مقبل من أرض بابل صامد رغم الدمار باذل من أرض هبهب بالدماء صنع النهار رافع وسط البكارة رافع وسط البكارة بيرقا للانتصار مشعل للحرب أضحى قاتلا عبد الصليب راكبا هول المنايا نافحا عطرا وطيب يملأ الدنيا هزيما يسمع العجب العجاب مفتد طهر العقيدة صار في الدنيا غريب نعم ثائر من تور بورا رامح من قندهار مقبل من أرض بابل صامد رغم الدمار باذل من أرض هبهب بالدماء صنع النهار رافع وسط البكارة أي فسوق بكارو رافعا وسط البكارة بيرقا للانتصار راية الانتصار يرفع راية الانتصار رافعا وسط البكارة بيرقا للانتصار مشعل للحرب أضحى مشعل للحرب أضحى قاتلا عبد الصليب راكبا هول المنايا نافحا عطرا وطيب يملأ الدنيا هزيما يسمع العجب العجيب مفتد طهر العقيدة صار في الدنيا غريب نعم صار في الدنيا غريبة وتتعجب الدنيا بأسرها بقضها وقضيضها كيف صمد هؤلاء الفتية أمام تلكم الدبابات اسألوا فالدبابات شهود اسألوا فالدبابات شهود اسألوا فالمدرعات شهود كتب الموت عليها بالجنود كتبها أبطال الإسلام كتبها أبطال الصمود كتبوا عليها بالموت في بنود فقتلوا فيهم ما شاء الله أن يقتلون الله تبارك وتعالى أشفى غيظ قلوب المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عزيز حكيم وأمام هذا الثبات وأمام هذا التحدي وأمام نصر الله تبارك وتعالى يتنزل رأينا معجزة أخرى أيها الأحبة في الله معجزة والله الدبابات تقصف كل شبر من أراضي المعركة ثم يأتي دخان أسود ينفث السموم داخل المجاهدين فترى المجاهد وهو وقد أصيب بالغبار وبين لحظات يتنزل مطر من الله تبارك وتعالى مطر من الله تبارك وتعالى فتهدأ الأجواء ويمسح المجاهدون عن وجوههم الغبار والتراب وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أربعة فوائد أربع فوائد من نزول المطر أثناء المعركة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يطهر قلوبكم يطهر أبدانكم مما أصابكم من الوهن والضعف أثناء المعركة ويذهب عنكم رجز الشيطان ما رمى الشيطان في قلوبكم من الوهن والضعف وأنكم لا تستطيعون أن تواجهوا هذه الدبابات والأفضل لكم أن تنسحبوا إلى الخطوط الدفاعية الأخرى كل هذا من رجز الشيطان ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم عندما تهبأ الأجواء وتعود الهواء إلى أجوائها الصافية كل شيء يهدأ والقلب ينسى ما كان وليربط على قلوبكم فيربط الله تبارك وتعالى قلوب المؤمنين الموحدين المهاجر مع الأنصاري في خندق واحد يواجهون عدوا مشتركا واحدا قلوبهم مرتبطة بالله تبارك وتعالى ومتيقنة بنصر الله تبارك وتعالى ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ثم تثبت الأقدام ولا تتزحزح ولا تنسحب بل تنتظر إما النصر وإما الشهادة نعم ما كان يفصل بين المجاهدين وبين الدبابات أكثر من 100 متر نعم لم يكن يفصل بينهم أكثر من 100 متر هذه هي الشجاعة هذه هي البطولة هذه هي التضحية بشبان يرون الموت في سبيل الله فخرا نعم وشيب في الحروب مجربين نحن أبطالنا وشبابنا وفتياننا يقتبسون الأخبار والروايات والبطولات من علي بن أبي طالب الحيدرة الكرار من حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلحة من الزبير من خالد والمثنى من طارق بن زياد من يوسف بن تاشفين من شباب الإسلام من أبي مصعب الزرقاوي من خطاب في الشيشان من هؤلاء الشباب نقتبس ونستنير الدرب والطريق أيها الأحبة في الله فتنزل نصر الله تبارك وتعالى وقد وفق الله المجاهدين وسدد رميهم فأصابوا إحدى المدرعات الصليبية فاحترقت وكبر المجاهدون الله أكبر الله أكبر دين الله غالب هذا وعد الله تبارك وتعالى يتحقق هذا وعد الله تبارك وتعالى يتحقق ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا فاحترقت هذه المدرعة وهي ناقلة جنود احترقت بمن كان في داخلها والمجاهدون تحدوا أمامهم وكانت معركة يوم أمس معركة الصبر صبر المجاهدون وصابروا بفضل الله تبارك وتعالى فأفرغ الصليبيون ما كان في جعبتهم وفي ذخيرتهم ثم ماذا؟ هذه الأرض لله هذه الأرض لعباده الموحدين لا يستطيع الصليبيون أن يبقوا فيها فعندما أكملوا ذخيرتهم رجعوا من حيث أتوا خائبين خاسرين يجرون أذيال الهزيمة والبوار أما المجاهدون ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فلما رجعوا المجاهدون طاردوهم بفضل الله تبارك وتعالى ثم حصل هناك شيء غريب شيء عظيم أيها الأحبة في الله يبرز لك مدى ارتباط المجاهدين بالله رب العالمين وأن هذه المعركة ليست معركة الصوماليين بل هي معركة المسلمين هي معركة التوحيد هي معركة لا إله إلا الله محمد رسول الله ماذا حدث؟ بعدما ولوا الأدبار المجاهدون تقدموا وتقدم أحد المجاهدين وهو يرفع راية التوحيد ليست راية الصوماليين الوثنية ليست راية الزرقاء ذات النجمة الخماسية لا هذه ليست راية المسلمين هذه إحدى مخلفات سايكس بيكو عليهم لعائن الله تترى لكن المجاهدين رفعوا راية التوحيد من على مدرعة الصوماليين الصليبيين، وهذا كان مشهدا رائعا للغاية أيها الأحبة في الله. راية التوحيد ترفرف من على دبابة الصليبيين وهم لا يستطيعون ولا يلوون على شيء، لا يستطيعون ولا يلوون على شيء، بل فروا بأنفسهم مع قتلاهم وجرحاهم مع دبابتهم المصابة، فروا ورجعوا. أما المجاهدون فقد رفعوا راية التوحيد خفاقة من على دبات من على دبابتهم. فقال أحد المجاهدين: من يا ترى هذه الأصيلة؟ عندما رأى الراية، راية السوداء ترفرف من على دبابة الصليبيين، من يا ترى هذه الأصيلة؟ من هذه الحسناء الجميلة؟ هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد يعلو شانها فوق الجلال، يعلو شانها فوق الصلبان، يعلو شانها فوق العالمين، يعلو شانها فوق كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. لماذا؟ لأنها راية المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لأنها الراية التي تمثل غايتنا ووجهتنا وولاءنا، تمثل أن غايتنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ووجهتنا إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. من يا ترى هذه الأصيلة؟ من هذه الحسناء الجميلة؟ هي كلمة التوحيد يعلو شانها فوق الجلال. من أثقلت عن حملها تلك السماء والأرض بل حتى الجبال؟ لأجلها أرسل الله الرسل فدعوا الناس إليها أجمعين، ومن أجلها العدناني أوذي، ومن أجلها العدناني عودي، ومن أجلها سالت دماه، ومن أجلها عقد اللواء في يوم بدر في أحد، من أجلها سالت دماه، من أجلها استشهد الكثيرون من شباب الإسلام. وهذا يمثل إن كان يمثل على شيء وفاء لدماء الشهداء الأبطال، وفاء لدماء الشهداء الأبطال. وكل شبر يحرره المجاهدون سترتفع فيه هذه الراية، ولن ترتفع راية أخرى، لن ترتفع راية أخرى غير راية التوحيد بإذن الله. أسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله عز وارتفع، وذل كل شيء له وخضع، العزيز من أعزه والذليل من أذله، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت من الميت، وترزق من تشاء بغير حساب. أيها الأحبة في الله، الله أكبر، الله أكبر حطم دولة الخشب، الله أكبر حطم دولة الخشب، تاقت جهنم للأصنام والحطب، حطم أباطيل أميصوم وهيبتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب، حطم أباطيل أميصوم وهيبتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب، أسقط خرافة دبابة وبارجة، أطفئ بنفسك ما في قاذف اللهب، تمثال قصر الفجار منتظر ما حل في اللات والعزى على رهبي. نعم فصاعقة الإسلام قادمة، فصاعقة الإسلام قادمة من كل صوب، وفيها ساعة ثورة الغضب كتائب النصر تغلي في مرابضها مضى زمان تباهي ناطح السحب هالى أوان زئير الأسد في زمن مل النقيق فمت يا ضفدع الشغب هذا أوان النجوم الغر في أفق طغت عليها غيوم القهر والغلب نعم فسنتنا إرهاب من كفروا فلتتخذ تهمة تغني عن اللقب تعطشت أمة الإسلام قاطبة لرشفة من كؤوس العز فارتقبي تعطشت لتحد بل مقارعة لصرخة من هزيم الرعد فارتقبي جند العقيدة في قلقذود قد حشدوا جند العقيدة في قلقذود قد حشدوا وكاران تنادي النصر في طرب أرض الجهاد هنا بالأمس قد شربت دم الأذلين في الوديان والهضب أرض الجهاد هنا بالأمس قد شربت دم الأذلين في الوديان والهضب البرنديس وجند الشرك قد دحروا البرنديس وجند الشرك قد دحروا ودمر البغي فرسان من النخب ظلت جماجمهم جوفاء شاهدة على دم دنس قد غار في الترب ظلت جماجمهم جوفاء شاهدة على دم دنس قد غاب في الترب هل من مزيد هل الأيام سانحة فينزف الدم بهوكوا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب أحفاد فرعون كيد السحر أبطله صبح العقيدة يرمي الليل بالشهب هذا هو الموج هدار ومبتلع جنود هامان أعيت حيلة الهرب عصى النبوة لا تخشى أفاعيكم وسوف تشدخها في الرأس والذنب غرور إبليس أذكى نار خيبته فهل يخالف بهوك الإرث في النسب يا طابخ السم أنت اليوم تأكله يا طابخ السم أنت اليوم تأكله ولن تفوز من الواحات بالرطب فما نصيبك إلا الشوك تنضغه وأنت تحسبه خمرا من العنب اهرب برأسك هذه صخرة قهرت كل التيوس وأنت الصوص ذو الرغب لا منجل لا صن لا قياصرة لا منجل لا صليب لا قياصرة يحطمون جبالا مرة الطلب رفعت ربي سماوات بلا عمد فاخفض إلى القبر من والوا الصلبا لن يغمض الجفن والإسلام مضطهد في كل أرض ولا تبحث عن السبب ألست من أمة الإرهاب ألست من أمة الإرهاب أنت فقط ألست تصرخ لا تذبح أخي وأبي لن يغمد السيف والأقصى تعيث به جرثومة الحقد في منأى عن العتب لن يهدأ الجرح حتى هدم عولمة تصادر الدين أو تلقيه في علب فلتنتفض ثلة الفرسان قابضة على الزمام لفك الطوق والحجب وليسقط العرش تلو العرش في عجل ولتعلن الحرب في الميدان ذي الرحب يا دولة النور قومي لست أمنية يا دولة النور قومي لست أمنية أنت الحقيقة أنت الرد فانتصبي الله أكبر الله أكبر لا ظلم ولا ظلم تزيل عنا يقين النصر والسلب